السلام عليكم. وصلني إيراد أو اعتراض من أحد الأصدقاء المتابعين وودي أعلق عليه. يقول: أنت الآن تدعونا إلى الفلاسفة وتقدم مطروحات الفلاسفة وتنظر بها وتسوق لها، فلماذا لا تضع احتمال أو افتراض أنهم مخطئون؟ يعني أنت لماذا تسلب العصمة من الفقهاء وتعطيها الفلاسفة؟ ولماذا لا تعتبر الفقهاء والحشوية أيضا هم قراءة من ضمن القراءات؟ يعني أنت تدعو إلى النسبية وإلى تعدد القراءات، طيب هؤلاء أيضا قراءة واحترمها. في الحقيقة أن هذا الإيراد هو إيراد فلسفي. هذا الإيراد إيراد فلسفي، يعني أنت اقتبست شيء من الفلسفة ثم قدمته لي، ولا ليس هذا هو منتج الفقهاء والحشوية؟ هم ليس عندهم هذا التفكير وهذا النمط وهذا الطرح، يعني هم عندهم المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. عند الفلاسفة لا يوجد واحد يقول بأن رأيه هو المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك، لا. هم أصلا لا يؤمنون بالنسبية، بل يؤمنون بضرورتها ووجوبها. يجب أن تكون النسبية هي الحاكمة على الجميع. يعني هم مثل الناس الذين يشتركون في سوق عام، كلهم يؤمنون بأحقية الجميع بالمشاة، وكل ما كثر البائعون كثرت البضائع و زاد التنوع واستفاد المستهلك. هنا الفرق بين الفلاسفة والفقهاء. طبعا أنا لا أتحدث عن الفقهاء كمصطلح، لا، أتحدث عن هذا الفكر، الفكر الفقهي الحشوي الذي يحتكر الحقيقة. فالفرق بين الفلاسفة والفقهاء أن الفلاسفة يؤمنون بالنسبية وضرورتها، وأن للجميع حق المساهمة والمشاركة، كأننا في سوق نقدم سلع وبضائع ومن حق الجميع أن يدخل ويساهم ويشارك، والذي يجمع بيننا هو القانون العام، قانون أحقية الجميع مع التنظيم مع الاحترام المتبادل. لكن التراث الفقهي لا يتضمن هذه الخاصية، ولا يؤمن بقاعدة من حق الجميع أن يطرح ويشارك، لا. هو تراث يدعو إلى أن يكون هو البائع الوحيد في السوق، والبقية مبتدعة وزنادقة ومشركون وما إلى ذلك. فلا بد من ملاحظة هذا الأمر. يعني عندما تطلب مني أن أعتبر التراث الفقهي والحشوي جزء من الآراء والأطروحات العامة والشاملة، وبالتالي أعطيها نفس الاحترام ونفس الأحقية في المشاركة، فأنت تشتق شيء من الفلسفة. الفلسفة هي التي تؤمن بهذا التفكير، وبالتالي أنت احتكمت إلى الفلسفة لكن دافعت عن الفقهاء والحشوية كما فعل ابن تيمية. يعني هو دافع عن هذا التيار وهذا الخط لكن بأدوات فلسفية، يعني مثل الشخص الذي يسرق منك أشياء ثم يحاربك بها. فالفلاسفة يؤمنون بالنسبية، يؤمنون بضرورة التعدد، يؤمنون بتطور الدلالات، يؤمنون بتغير القراءات، يؤمنون بحكمية السياق، يؤمنون بضرورة يعني مراعاة المؤثرات التي تحكم المعاني. وهذا جعلهم يعني مختلفين تماما عن الفقهاء الذين يلتزمون بظواهر النصوص ويحكمونها ويحاكمون الناس إليها ويجعلونها مطردة الصلاحية والفعالية. فهذا هو الذي يجعلني ويجعل أمثالي يهاجمون الحشوية، التراث البقي، التراث التيمي، لأنه يفتقد لهذه الخاصية ويحاربها. وتراث يدعو إلى احتكار الحقيقة، إلى احتكار الرأي، إلى النفي، إلى الإقصاء، إلى نصف الآخرين، والعودة إليه هو فقط، هو من يملك التفسير الشليم. وفي الحقيقة أن أيضا الفلاسفة رغم أنهم يرفضون هذا المبدأ، مبدأ احتكار الحقيقة، إلا أنهم كانوا يؤمنون بأهمية وجود فقهاء يعني كجزء من المجتمع، من السياق العام. يعني هناك بعض الوظائف تحتاج مثل هذا التيار، يعني القضاء وما إلى ذلك، يعني لكن تكون في وظيفتها المحدودة. أما الطرح العام والخطاب العام فلا يصلح أن يعني يقتحمه إلا من يؤمن بالنسبية وبالتعدد. الفضاء العام هذا فضاء مشترك وفضاء يعمل فيه كثيرون، فإذا لم يؤمن الجميع يعني بالنسبية فالنتيجة هي التصادم والتعارض واحتكار الحقيقة. فهذا هو الذي يجعلني لا أعتبر الفقهاء والحشوية جزءا من الآراء التي يجب اعتبارها واحترامها يعني إدخالها ضمن مجموعة الآراء المتعددة، لأنها هي نفسها تفتقد هذه الخاصية. من يريد أن يكون جزء من الفضاء العام، من المساهمات المتعددة للتيارات، يجب أن يؤمن بحق الجميع بالمشاركة والمساهمة، والفكرة القوية تفرض نفسها. يعني كما قلت لك، يعني مثل السوق، نبيع ونشارك ونساهم كلنا، وصاحب السلعة الجيدة، صاحب السلعة لا نقول الثمينة يعني كسعر، لكن الثمينة كجودة، هو الذي يستحق أن يعني يفوز أو يقبل عليه الناس. هذا هو الفرق بين الفلاسفة والفقهاء، وهذا هو الذي يدعو إلى التفريق بينهم. إلى اللقاء.